والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وبإذن تعالى في هذه الدقائق المعدودة في هذا الصباح الجديد يوم عرفة نتذاكر حول قوله تعالى في سورة الحج الآية 37: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكروا. لن دي عند العرب سيما لنا القطعية، العرب يعرف أي كلام تمشي تقول له لن الكلام دخل الحوش. إن شاء الله جبت لك خروف اشتريته ب3 مليون، ما تلزم الإخلاص والعمل الصالح المشروع فيه الله أصمر يقبله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، وده غرس لعقيدة التوحيد الغائبة عن حياة كثير من الناس في هذه الأزمنة المتأخرة. ربك الرحمن اللي بتعبده ده ما بيأكل. يا مناس الليلة يجعل لله الند، والأنداد اللي بيجعلوها مع الله جل وعلا يقوم برعايتها. انت رب العزة والجلال اللي بتعبده ده بأكل وما بيأكل. هذه من صفات الخالق جل وعلا كما نصت الآية 14 من سورة الأنعام: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. ده معناه وليك الرحمن جل وعلا هو اللي بيأكل، يأكل الرسل، يأكل البشر، يأكل الجن، سائر الحيوانات، الطيور. بعد ده بتجعل له الند. أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سابق، وهو يطعم ولا يطعم. كل الخيرات اللي بتشوفها حاليا دي، الخضارات، اللحوم، الفواكه، ده كله من خير الله جل وعلا على العباد، وهو يطعم ولا يطعم. بعد رب العزة والجلال حب الطماطم ما محتاج لها، يعني ربنا هو الغني. البشرية بيشوفها دي كلها، ملائكة على الرسل على صالحين على جن على طالحين، كلهم فقراء إلى الله، وهو يطعم ولا يطعم جل وعلا. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أي من وحد الله وأفرده بالعبادة، ولا تكونن من المشركين. العلماء قالوا ده لفت نظر أي واحد عنده رأي في عقيدة التوحيد. أنت عارف بتجعل لله الند، أنت عارف ناس يتغوطوا ويتبولوا بتساويهم مع الخالق جل وعلا خلقهم، مش كان ضبحت الله ما بيقبلها. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. حتى لو ربنا وفق، قول أنت موحد صاحب عقيدة سليمة ورب العزة والجلال وفقك اشتريت البهيمة دي، بعد ربنا قال لك لو ماك مخلص ولو ما راعت لي العمل الأمر به رب العزة والجلال تجاه الأضحية، الله برضو ما بيقبلها. وحكم الأضحية أصلح لنا ناس كثيرين ما قادرين، ما قادر يا أخي ما عليك أي حاجة يا أخي، الدين ده دين إسرائيل يا أخي، دي أيسر شريعة نزلت على العباد هي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأن التكاثر والتفاخر تأصل بين الناس حتى المسلمين ذاتهم، دلل الخل الواحد حلال حرام دا يضحي، حلال حرام تضحي. يا أخي لا يمكن، لا يكلف الله نفسا إلا وزعها، بل حكم الأضحية واجب على المستطيع بس ومزيد. تجد الخلافات كثيرة، سنة مؤكدة مستحبة. يا أخي حكم الأضحية واجب على المستطيع. وده ذات حكم الشرعي على العباد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شفت الصلاة بتصلي هذا مش فرض؟ ما بتقدر عليها يا أخي؟ شو اللي بتقدر؟ تقدر تصلي في كرسي، صلي حتى الكرسي ما بتقدر عليه، أقعد في الواطة. حتى بعد تقعد في الواطة ما بتقدر تسجد بعد. يا أخي قومي إيماء، الله بيقبلها مني. حكم الأضحية واجبة على المستطيع، ظلمه مستطيع يا أخي ما واجب عليه، ما عليك ضحية ذات كله كله. وأهل العلم هذا الحكم استنبطوه من أثر أبو هريرة في سنن الترمذي، وأيضا في صحيح الجامع. حتى كثير من أهل العلم غايب عنهم في الزمن ده، تجد حتى في التلفاز سائر القنوات يندر ما تجد مسلم داعية يستدل بالحديث، وده حديث ثابت صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان ذو سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. تعرف الحديث ذا معناه؟ زال الله اداه القرش ده، يمر عليه يوم زيدة ما يضحي ما يجي المصلى بتاعنا. هنا قوله تعالى تغريبا في سورة العلق: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أكبر جرم يحدث من الإنسان بعد الشرك زول هذا دار يصلي لله، الله تقول له ما تصلي؟ ممنوع. زول دار يصلي لله، اللي يصلي يعني. بعد النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال زول اداه القرش بتعوا بالمال ده عنده، والليلة ما أكثر الفقراء على ظهر الأرض. بعد ما الضحي فلا يقربن مصلانا، معناه حكم الأضحية واجبة بس على المستطيع. ثلاثة كلمات: حكم الأضحية واجبة على المستطيع. يا بناس الليلة عندهم القرش يجي يوم العيد يقول لك يا أخي قالوا مستحبة، امشي اشتري له بهيمة ميتانة والضحى. يقول دي الله ما بيقبلها يا أخي، الله ما بيقبلها يا أخي، الله ناقشك عارفك تب. انت ذول مستطيع يا أخي ضحي، ما مستطيع يا أخي ما عليك أي أضحية. ده معناه أي واحد ما يقدر على الأضحية يا أخي عن طيب نفس خليك مرتاح البال، يكفي ضحى عنك منه سيد المرسلين النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما تأتي إلى الأضحية الأوامر تقريبا كلها سهلة، الأوامر التي ينبغي على المسلم أن يراعيها في هذا اليوم عيد النحر مخالفة الطريق. واحد جد بطريق، لما ترجع بعد الصلاة رجع بطريق ثاني، دي سهلة جدا. نمرة اثنين سلامة البهيمة من العيوب، دي سهلة جدا. ما في واحد يشتري له بهيمة مرضانة عشان يأكله ويدخله جنوه في بطنه. كذلك الذبح، لا من تجي تذبح التسمية وراحة البهيمة، ده شي سهل. لكن حابين أمرين ديل صعبات جدا، ديل كان قدرت عليهم يا ما تنعم بهذا التقريب إلى الله جل وعلا، وبسبب هذه الأضحية تنعم بجنة عرضها السماوات والأرض. اللحم بتاع الأضحية ده مربط الفرس، اللحم بتاع الأضحية دي انت طالما شي مخلص لله جل وعلا وربنا وفقك اشتريته تلت حق الله جل وعلا، ده بتقدر عليه؟ بني آدم ده صعب جدا، حتى حق الله جل وعلا يشيله في كل شيء تلقى يحلب بغير الله. يا أخي الدعاء حق الله، الحلف حق الله، النذر حق الله، الاعتماد على الله ده حق التوكل، كل قدر شاله منه أدوه للمخلوقين. هل بتقدر تديه التلت بتاعه؟ ربنا قال لك البهيمة دي أنا ما باكل، أنا ما محتاج لدمها، ما محتاج لجلدها، ما محتاج لمصران منها ولا قطعة كبد منها، بس التلت ده ربنا وجهك توديه وين. أما الاثنين ثلاثة هم أكلوا انت زي ما عايز. بعد الناس هل بده ربنا التلت ده؟ مربط الفرس في الأضحية. الآية 36 من سورة الحج: فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا ماتت بعد ما البهيمة خلاص ذبحتها تيقنت بأن الروح مرقت من جسدها، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. بل أول دخل في خشمك ده، انت ذبحتها ده وأطحتني ربنا قال لك تشيل منها. بعض أهل العلم قالوا الشيء ده كمان وجوبا، أبش بعد ذاك الكبدة دي سواه طوال أم لخشمك. أكل أكل الله داك بعد ذاك فكلوا منها. لكن بعد ذاك مما خطيت في خشمك وتلذذت وأطعم القانع والمحتر. أبري واجب ده يا أخي. القانع يا من ليلة في مسلمين ما يقدر يضحوا كله كله. يا من ليلة بيوت ودي بقت الأكثرية حاليا على ظهر الأرض من المسلمين. هل أنت كمضحي قاعد تهتم بها؟ القانع والمحتر يعني معناهم صنفين. يعني الجزء الثالث التلت حق الله ده ربنا قال لك أنا شايف في القانع أديه وفي المحتر. القانع كما قال عبد الله بن عباس يعني القنوع. يا ما في مسلمين إن قلت يا ناس تعالوا دعارين نديكم قروش والله ما يمرق لك ولا يميد يد كله كله. يا ناس تعالوا عندنا لحمة دعارين نوزعها. يا ناس تعالوا عندنا سكر ما يمرق ولا يجيك كونه يمد لك يده. لا لا لا ده الأعزاء بالله جل وعلا ده يسموا القانع يعني القنوعي كما نصت الآية تقريبا 273 من سورة البقرة لا يسألون الناس إلحافا. يعني ما بيجي يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. انت عارف نقطة دم قدام بيتهم ما بيشوفها. انت جارهم عارف وانت عارف العزة بتاعتهم بي. ناس الليلة يقول لك استذلوا بنديهم ما استذلوا ما بنديهم. ده ربنا قال لك تتحرك انت طالما هم عزيزين ما بجوك اصلا ما بمد يدهم لك. ربنا قال لك تمشي انت وتفتشهم. وما اكثر هذا الصنف في هذا الزمان. اما المحتر ده بديك براه دي كمان عيلة من المسلمين صعبة جدا. عارفين عندهم حق في البهيمة دي. تلقاهم بعد ذاك ربما نص النهار يطرق لك الباب انت نايم بعد ده تصحى تشنو يا اخوانا كرامة تديوه اوعى تسهج. ده اسم المحتر ده ما بخليك اصلا بيدخل براه. ده ربما الباب ما بيستأذن يدفر ودفر. تلقى واحدين مما دخل المحتر الصنف الثاني ده تلقى الواحد كده بالله ده دخل كيفين ده بالله دي دخلت كيفين داير شنو انت داير لحمة المصارين اللي هناك دي الدوله الكوارع دي كوارع الله بده كوارع الله ما عنده تلد. ده معناه تقسم البهيمة معناه ربنا شفت في البهيمة دي عنده كراحة كاملة. هل انت الكراع بتديها للناس ديل؟ ده ما مربط الفرض. اصل حكاية طاعة لله جل وعلا. ان كان الصلاة ان كان توحيد ان كان حج ان كان صيام الحكاية ربنا سوي كده بس تعمل كده تعمل كده. لكن تمشي ترفز معنى ما حتلتزم الطاعة لله جل وعلا. فأطعموا القانع والمحضر معناه البهيمة دي فيها تلد ما حقك. التلد ده حق الله جل وعلا. ربنا قال لك أنا ما باكل بس وجهه زي ما أشرت لك معناه الفريق بتاعك. شوف الناس الما ضابحين واسأل وزعها في أكياس وصل لهم في بيتهم زي ما قلت لك مبجوك. زي ما انت عزيز هم عزيزين. زي ما انت كريم هم كمان كرماء. زي ما انت ما بتنزل كمان هم ما بينزلوا اصلا. ما فيش حد احسن من حد. معناه ان جبت ذهب مبدور منك جبت لحم بعدك تقول لهم تعالوا شوف مبجوك تجيبه انت. هل بتقدر تتحرك وتمشي للقانع؟ ده ما مربط الفرس. اذا ربنا عنده التلت ده التلت توزعه للقانع والمحتر تقسم التلت على جسمين. البيجي يطق الباب تديه النص التاري أديه بعد ذاك للناس القنوعين القاعدين في البيوت. وحتى أثر عائشة رضي الله عنها ده تلقى في صحيح مسلم وأيضا في سنن أبي داود قالت دف ناس من البادية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى. يعني الصحابة صبحوا الصباح صلوا الصبح لقوا الشوارع دي كلها ملانة ناس مسلمين وناس كلهم أعراب جايين من البادية في شنو؟ قالوا مطر ما في اي حاجة. وكي جعد الاضحى وطالما البهايم اللي بتذبح دي من كل بهيمة ربنا عنده تلد دارين نشيل حقنا. دف يعني جاءوا دف ناس من البادية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الاضحى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم لحم أضحيته فوق 3 ليالي. وإنت ده بقى قايل في ثلاجات زمان المشلع بعد ده شوف مش ثلاجات ما في معناه 3 ليالي ذات البقعد للرابع لحمة ذات ربما تبوظ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم منع لحوم الأضاحي ما تأكل فوق 3. معناه بعدين أنت عندك تلت في 2 تلت ما حقتك تمشي للناس ذئب لا من جل عام المقبل كما قالت عائشة رضي الله عنها قلنا يا رسول الله نهيتنا عن أكل لحوم الأضاحي بعد 3 ليال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. زي ما مسلمين ساكنين في البوادي ما في أمطار جونا قعدوا معانا في المدينة أنا نهيتكم عشان كده التلتين تمشي ليديل العدد جه داخل المدينة ده لكن بعد الأمطار نزلت. أما الآن فكلوا وادخروا يعني التلت الثاني رجع عليك وتصدقوا برضو التلت حق الله ثابت للآن. هذا الحديث لازم تتأملوا بعد ربنا تلت ما بخلي ليك هل تلت الرحمن جل وعلا قاعد تديه له ده معناه عندك تلت أكل التلت الثاني يلا كرزن التلاجة دي أملاها. أما التلت حق رب العزة والجلال ده سألك منه وتصدقوا تصدق توديه وين توديه للقانع وتوديه كمان للمحتر. ده من العمل الذي يجب على المسلم مراعاته في عيد الأضحى عندما تسبح. نمرتين الجلد يا مناس الليلة الجلد بيبيعه للآن مسلمين يبيعوا الجلود وتلقى بعد ذاك أسواق في الأسواق موجودة يا أخي الجلد لا يبقى حتى الأثر قتادة الموجود في المسند ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني استمتعوا بجلودكم لا تبيعوا الجلود وشنو استمتع يا أخي ده أثر ضعيف ولله الحمد والمنة ما حصل مرة في قناة أو في الإذاعات السودانية دي كلها تحت الولايات سمحت يوم واحد داعي أفتى بكلام زيد هذا لا يزبط عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو داير الأحاديث الثابتة الصحيحة حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأمرني أن أتصدق بلحومها وجلالها وجلودها وأجلتها وأمرني أن لا أعطي الجزار منها ثم قال لي سوف نعطيه من عندنا. يا أخي حتى الجزار ما بده جلد قال لي واحد يريد الجزار الجلد والرأس أبدا إنت كده يجيب الرأس كان نص ما بتاكله كده يجيب المزي الدهينة نحن نعرف اللي بيأكله منه ولا مش كده يا أبو السعود إنت كما بتاكل البيوض ما بتاكل الرؤوس ما بتاكل الضنب حاجة جيبها لنا هنا ده جيبها هنا بس انت كوي ما جيبها هنا انت سلمنا لا نحن نعرف نوصله وين. الجلد يا اخي اصل ما تتصرف فيه بالمرة الجلد ده اصل حاليا المساجد بتدوره ناس الجهاد عايزينه اصل عندنا المسجد ده انت عارف المسجد ده الكهرباء اللي بيحتاج لها في الشهر تقريبا 600 واط او اكثر 600 كل الكهرباء تحت المسجد ده ولله الحمد والمنة شفت المصلين القاعدين كل جمعة ديل مراوح اللي بيشوفها حاليا دي 7 مراوح حاليا هذه مش كلها مخزنة هنا جيب لنا الجلد بتاعك ده نحن بعد ذاك شفت نصين ده كله حتى الحمامات دي ممكن نسويها. ناس الجهاد البداب على البلد ده يطالبوا به انت لتوديه لمسجد انت وتوديه لأهل الجهاد واحدين بعد ذاك يقول لك ما بينبيعه طيب بتودي وين انت يودي لناس الكدارات انت بتفضل الانبياء والكدارات على بيوت الله جل وعلا والناس اللي بيدافعوا لك عن حماية هذا الدين هذا البلد ده معناه من العمل الصالح انت بعدين تجي ترميه الجلد ده مسؤول امام الله جل وعلا منه. بل انا اديك اثر وارجع له اثر ابو هريرة ده تلقى في صحيح الجامع ده ذات يندر ربما أن تسمع به في قناة لكن حديث ثابت صحيح والأثر في صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. هذا حديث ثابت صحيح امشي ودي لأي مكان اي افتاء لو في السودان ولا في السعودية قول لهم الحديث في صحيح الجامع ده حديث يا اخ ثابت عند اهل العلم. حتى الشيخ الالباني رحمه الله حسنه، ده معناه الجلد بتاع الاضحية ما بيباع. خواتي كان بيعت ذاته بجيب لك شنو حاجة بايع انت لشنو؟ من باع جلد اضحيته فلا اضحية له. فلا اضحية له ده معناه مش معناه ما عنده ضحية. الضحية فيه لكن نقصت اجرك، نقصت شي كتير شنو من الاضحية بتاعته. اذا مربط الفرس لا من تضحي دي كان قدرت عليها باذنه تعالى سوف توفق على الطاعة للرحمن جل وعلا. مما ذبحت البهيمة يلا كلم المرأة قول لها قسميها على ثلاثة، الاثنين تلي تشيله، التلي ده انت مسؤولة امام الله جل وعلا، ده يمشي للمساكين. عسى تمشي تقول لك الكراع، الكراع ايوه كراع ما تمشي لي الله، ده رب العزة والجلال الرزقنا النعم دي كلها. بعد الشيطان بيوسوس او على اللحم السمحة تدوها للمساكين، فتشوا الكعبة ادوها له، لكن اللحم الكعبة كان وديته لربنا الله ما بيقبله. كما نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كذب طيب والله لا يقبل الا طيبا، لكن شيمه طيب ذاته رب العزة والجلال شنو ما بيقبله. اذا ما اكثر هذا الصنف، ناس كثيرين الليلة من المسلمين ما يستطيعوا على الاضحية. ديل الناس بعد ذاك تفتشهم التلت التالت ده تديهم، ما وديتهم معناها لم يدوا يدهم والله لبجوك لبساكوك، لكن الله بعدين بيسألك منهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الاتفاق.